السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنقرأ هذه الليلة من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: والمكاسب ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده، وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد ممسكة نفسه. ولا تقول أترك المكاسب وأخذ ما أعطوني، ولم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا. وقال عمر بن الخطاب: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. هذه ذرر كما ذكرنا يذكرها الإمام البربهاري في التربية، تربية السني، يربيه في العقيدة ويربيه في المنهج ويربيه في الدعوة، يربيه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في حب الصحابة، في حب القرآن، في اتباع الآثار. هنا يتكلم عن المكاسب. المكاسب ما بان لك صحته فهو مطلق، يعني الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. الحلال البين يؤخذ، الماء حلال بين، الخبز حلال بين، اللحم المذبوح من ذكر اسم الله عليه حلال بين، الخمر حرام بين، الربا حرام بين، الميتة حرام بين، الدم حرام بين، لحم الخنزير حرام بين، بين حرام. لا تسأل، يعني لا تحتاج تروح عند العالم تقول الخنزير حلال ولا حرام، الخمر حلال ولا حرام، الميسر حرام بين، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، القمار كذلك، هذه حرمت بالنصوص بالقرآن الكريم. السرقة حرام، الكسب بعرق الجبين ولو فيه ذل ولو فيه مهانة ولو فيه يعني مشقة حلال، يعني كما يقولوا احنا عندنا في المثل كل واحد يأكل خبزة بسمها، معنى ما كاش اللي راه يأكل خبزة إلا من أكرمه الله عز وجل. وإلا لو تجد يعني المصنع المستورد لما يروح للخارج يجد النكد ويجد التعب ويجد العناء ويجد لابد يجد مكابدة للمشق، وتلقى واحد أقل منه مثلا يذله ويهينه، لكن الإنسان يصبر على المكاسب الحلال، وفي ذلك أجر. الساعي على العيال مجاهد، النفقة على العيال تعتبر صدقة، والذي لا يظهر ما تعرف حلال ولا حرام لتعارض الأدلة ولعدم وضوحها ولا عدم صحتها، المرء يتوقف فيه حتى يتبين، كما يتبين لصحته مثلا. لو كان مثلا يجيبوا لك مادة يا أورث ممسوح التاريخ، تاريخ الصلاحية والانتهاء ممسوح موش معروف، ويختلط لك مع واحد جديد واحد قديم وغير ذلك، ما تعرف إلا جديد ولا قديم، وش تدير؟ تتركهم بارك الله فيك، ترميه في الزبالة، وربما يكون جديد لأنه مشبوه، ترميه في الزبالة وشريه بالدراهم وغير ذلك، ترميه في القمامة وتضحي به خوفا من أن ينقلب على صحتك. يعني حبة يا أورت تدخلك المستشفى وتسمك وربما يقولوا مات كلا حبة ياورت ياورت. هذه قاعدة وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم في الدين. لما يكون أمر حلال ولا حرام ما عرفناش لأدلة غامضة عدم صحيحة ليست صحيحة ليست واضحة فهذا نتركه. ولذلك قال والمكاسب ما بان لك صحته فهو مطلق، اللي صحيح واللي عندك دليل فيه صحيح هذا يعني حلال، إلا ما ظهر فساده هذا حرام. قال رحمه الله تعالى وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد ممسكة نفسه. وش معنى ذلك؟ يعني إنسان ليس عنده ماذا يأكل، لو بقي بدون أكل ماذا يفعل؟ يموت. هل يترك نفسه يموت؟ يأكل من الحرام، يأكل من الحرام، ولكن من المسروق، يأكل من الربا، يأكل من، لأن الله تعالى قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم، هذا معروف، إلا ما اضطرتم إليه، إلا ما اضطرتم إليه، لما تضطر تأكل. نعطيكم مثال، إنسان كلا حاجة وليس أمامه إلا الخمر عفاكم الله باش يفوتها، وإلا يجيف، جاءتها الغصة، جاءته الغصة هذه يفوتها وبس وما يزيدش، ما يزيدش، لا ما يزيدش، بمجرد يفوتها خلاص هذاك حظه من الحياة. وإلا فالخمر لا تشرب في الدنيا، لمن شربها في الدنيا لا يشربها يوم القيامة، لا يشربها يوم القيامة. يعني إنسان في في في في في في صحراء لم يجد إلا شاة ميتة، ميتة حرام، لكن أقبل على الموت فإنه يأكلها ويأخذ من الحرام بقدر ما يمسك عليك حياتك، ما يمسك عليك حياتك. كما يقولوا لا حرام مع الضرورة، ضرورة تبيح المحظور، تبيح المحظور يعني تبيح تحلل الحرام في ذاك الوقت. قال ولا تقول أترك المكاسب وأخذ ما أعطوني. قال نقعد، يقول أحدهم أنا نقعد نعبد ربي وننتظر الصدقات، الصدقات حلال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي أوساخ الناس، هي الوسخ تاع الناس، يحتاج لها المضطر لما يوجد لا خدمة ولا أي شيء هذا يأكلها. لأن الناس عندما يعملون واحد يغش، واحد يكذب، واحد يرشي، واحد يأكل الربا، واحد يدلس، يعني هاو في تجارته داخل دخل المال حرام. تأتي الزكاة فتزكي المال، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهر نفوسهم وتطهر أموالهم. هذاك المال اللي فرضه الله عز وجل هذاك في عوض الحرام اللي دخله، يبقى المال اللي يبقى له بعد الزكاة هذاك صافي. ولو كان ما يزكيش يختلط الفاسد مع الصالح، ولذلك ما يتنماش وما تجيش فيه البركة. ولذلك دائما هذيك الكرفة هذيك دائما نقلعوها، هذيك الكرفة حرام عليك وحلال على من؟ حلال على الفقير المسكين المضطر اللي نتبدل. هذه تكون حلال على المحروم المضطر، عابر السبيل، فقير المسكين، السجين الذي لا. فالمرء لا يجلس يعبد الله ويترك المكاسب. قد كان أعبد الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم مثل أبو بكر، مثل عبد الرحمن بن عوف، مثل عثمان بن عفان، هذو ما كانش كيفهم في العبادة وفي الإيمان وفي التقوى وفي الصلاح وفي المعتقد وفي التوحيد، ولكنهم كانوا يعملون ويبكرون ويدخلون السوق. فلا يجوز أن تطلب المال من غير حله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للحسن وهو يتتبع طبق التمر الذي فيه الصدقة، يقول له كخ كخ، نقولها احنا كخ كخ، الصدقة لا تحل لأهل البيت، وإذا أخذها من هو من غير أهل البيت يجوز له، مش ما يجوز، ولكنه أخذ المفضول وترك الفاضل، التورع عنها أحسن. فلا بد من كسب الرزق لي تكفي أولادك وعائلتك وآبائك، وهذا من العبادة، هذا من العبادة. الله تعالى يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال المصنف لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زمننا هذا، يعني كون الإنسان يدخل بيته ولا يقعد في المسجد ولا في المعبد ويقرأ القرآن ويترك الرزق، هذا لم يعهد عن السلف رضي الله عنهم، بل كان الصحابة أصحاب أعمال. وكان يقول عمر بن الخطاب يدخل للمسجد ويجد العباد يقول لهم لا تفسدوا علينا ديننا، ويخرجهم لا تفسدوا علينا ديننا. وحبذا المرء يكون منفاق معطاء، مفتاح للخير، هو الذي يطعم المساكين، هو الذي يتفضل على الناس، ما ينتظر الناس يتفضلون عليه، كما قال الله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، بل كان أبو بكر يشتري العبيد المعذبين ويعتقهم. قال وقال عمر بن الخطاب كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس، يعني تخدم خدمة وفيها طايحة خير من اللي تتكل على الناس. مثلا الحجامة خدمة طايحة، لكن الإنسان لما وجدش يخدم الحجامة ولا يطلب الإطعام، مطاعم دير مطعم تمسح لها الطابلة، تغسل لها الطبسيط، دير لها شوية طايحة، ها طايحة هذه، ولكنها خير من مد الأيدي، خير من مد الأيدي، صاحبها شريف. ذكرت لكم الحجامة لأن الشيخ الفوزان ذكرها كمثال، هي الوحيدة التي ذكرها الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. يقول الإمام البربهاري رحمه الله والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه إلا أن يكون جهميا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك، وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصلي خلفه ولا تعد صلاتك. هذا كذلك مبدأ من مبادئ أهل السنة والجماعة، وهو وجوب إتيان المساجد، عدم تعطيل المساجد مهما أمها الأراذل والمخالفون والمبتدعة، بل الشيخ يذهب إلى أبعد من ذلك حتى ولو كان جهميا. الجهم كافر، عطل التوحيد، عطل الصفات. فالإمامة في الصلاة ليست سببا في تعطيل المساجد والذهاب إلى المساجد. طبعا إذا كان مسجد دون مسجد، نعم تذهب إلى المسجد السني وتترك المسجد الذي فيه البدعة، لكن إذا لم يوجد هل نعطل هذه الشعيرة التي منها أعظم شعائر الدين، خروج المسلمين في كل وقت، ظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر؟ أولا إذا كان السلطان الإمام هو السلطان، هذا نصلي خلفه ولو كان يشرب الخمر، ولو يسمع الغناء، ولو يعني يعرف عنه الخانة والزينة وغير ذلك، نصلي خلفه السلطان. على صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، ليس مجرد كبيرة لا نصلي خلفه، لأن عدم الصلاة خلفه يعتبر من الخروج يعني من أعمال الخوارج. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة خلفهم، هذا أمر من الرسول. لا يذهب الإنسان إلى هواه يقول لك أنا ما أطمئنش، أنا لا أطمئن للصلاة خلفه، ما جاءش في الهوى، جاءت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. فهؤلاء حتى ولو كانوا كما قلنا أصحاب فسق وفجور ما لم يصل إلى الكفر، حتى السلطان قال إذا يصل إلى الكفر فإنه يصلي خلفه من أجل جمع الكلمة، ولا سيما مثلا في الجمعة والأعياد والفرائض، تصلي خلفه وتعيد الصلاة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، صلاة المغرب يأخرها حتى تشبك النجوم، فقال صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، يعني المغرب، هذه المغرب كان آخر ما صلوا، ثم صلوا معهم ولا تعدوها شيئا، تروح للمسجد، صليت في البيت، خلاص صليت في البيت، لكن تعود تخرج لإظهار شعيرة الإسلام والجماعة، لأن هناك مبادئ وأسرار وتؤديها، وليس كل ما يعرف يقال، ولا بد من كتم الفوضى وغير ذلك. ثانيا، إذا كان الإمام الفاسق غير السلطان، هذا محل خلاف بين العلماء، مش هو السلطان، إمام من الأئمة. بعضهم قال يشترط فيه العدالة، فلا تصلي خلف الفاسق الذي يأتي كبيرا من الكبائر دون الشرك. إذا الشرك لا تصلي خلفه، لا تصلي ولا تعيد. إذا فيه الشرك يذبح للأموات وينادي للوعدة وغير ذلك، هذا ويقيم شعائر الكفر والشرك، هذا لا تصلي خلفه. أما إذا كان دون ذلك فهذا فاسق، لا تصلي خلفه. هذا قول من الأقوال. القول الثاني، ما دام مسلم تصح صلاته، تصح صلاته وتصح صلاتك، وفسقه على نفسه ما دام ليس عنده شيء من الكفر. وهذا كله يعني باعتبار وحدة، يعني خطورة الفرقة وخطورة الخروج، والله المستعان. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفن هنالك، فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب. نعم، الذين اعتقدوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، والأنبياء يدفنون حيث ماتوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الفراش اللي مات فيه حفروا له قبره ودفنوه فيه، ثم مات أبو بكر فدفن خلفه يعني من جهة ظهره، ثم مات عمر ثم دفن خلفه. فصار لما تجي من باب السلام تجد أولا الرسول صلى الله عليه وسلم، فتقف عند الإشارة وتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، هذا مكان. ثم تتقدم شيئا إلى اليمين وتقول السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته، سلام. أما تجيب كتاب وجريدة وتقول نشهد ونشهد ونشهد وراه يسلم عليك فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، هذا كله من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الأرض إن لله ملائكة سيارة يبلغون السلام عن أمتي. لليدى ليستة مثلا، قال أعطيته ليستة، هذا ليستة يعني القائمة هذه قادر يعتذر لك، يقول لك أنا عندي بزاف، روح شوف واحد ثاني، وقد لا يذهب، قد لا يصل، قد يموت، لكن الملك يموت؟ لا، الملك حاضر ويوصلها ويذكرك باسمك، يقول فلان جمال ولد الطاهر رحمه الله، فيذكرك ويذكر أبيك أباك، يعني مضمونة، ملك من الملائكة وكله الله عز وجل بحمل الصلاة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويذكرك كلما سلمت عليه. فنكتفي بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته. اختلفوا في أول الأمر أين يدفنونه، في البقيع، فذكر لهم أن الأنبياء يدفنون حيثما يموتون. وعائشة رضي الله عنها نبهتهم إلى شيء، أنهم ممكن يزدحم الناس عليه في البقيع، وتصير الفتن وتصير العبادات وغير ذلك، فتركوه في بيته، وانحلت المشكلة التي وقعت أول ما دفن، أول ما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أي بارك الله فيك، هذه نقطة مهمة جدا سنأتي إليها، هي الصلاة مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا، هو دعا قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. زيارة مرة، غير حتى صاحب المدينة اللي ساكن في المدينة من يجي من السفر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مرة. الصلاة في الروضة سنة فيها فضيلة، لكن إذا كان اليوم كما هم يصلوا في الروضة قدر ما تقرأ 20 حزب، تقرأ 20 حزب وما توصلش، وتزدحم وتقطع للناس صلاتهم وتضيع واجبات وتضيع، وكي اللي يضيع دروس تاع علماء كما الشيخ عبد المحسن العباد ولا ولده ولا يعني مشايخ علماء كبار يدرسوا في المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لو أبرز قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وظهر في البقيع لحصل بذلك الغلو والتزاحم على قبره، ولأجل صيانته وعدم الغلو فيه دفن في بيته كما قالت عائشة رضي الله عنها، ذكرت لهم لولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. وبيت النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج المسجد، المسجد كان حيث ترون الآن المسجد القديم، وكان بيته خارج المسجد. ولما جاء الوليد بن عبد الملك بن مروان وسع المسجد، دخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، أدخل بيت النبي حجرة عائشة رضي الله عنها، ولم يغير فيها شيئا، بقيت الغرفة كما راكم تشوفوها الآن. ولما توفي أبو بكر الصديق دفن مع الرسول صلى الله عليه وسلم خلف ظهره، إكراما له وميزة له، لأنه كان صاحبه وكان يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وقال ليس هناك أحد أمن علي بعد الله من أبي بكر، كل خوخة وكل باب يغلق إلا باب أبو بكر الصديق. وعمر بن الخطاب لما توفي استأذن أم المؤمنين، قال هل تأذنين لي، يعني لما مش توفي، لما طعن طعنه أبو لؤلؤ اليهودي 7 طعنات ثم قتل نفسه من فضل الله عز وجل، إنه قتل نفسه ولم يسلم، قال هل تأذنين لي أن أدفن أمام صاحبي؟ فبكت وقالت أنا كنت أتمنى أني أدفن بين أبي وزوجي، بين زوجي وأبي، مع زوجي وأبي، ولكني أذن لك. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال لعبد الله عندما أموت، إذا مت وتريدون دفني أعيد الاستئذان من عائشة لعلها أذنت لي في حياتي حياء ولا تأذن لي بعد موتي تصريحا. فاستأذنوها فقالت أنا آذن لي بذلك، فدفن صلى الله عليه رضي الله عنه مع صاحبيه. فهذا ينبغي نعرفه، لأن كاين بعض الناس يقول لك لا ماهوش عمر بن الخطاب ليه مدفون، يبلعطوك كما يقولوا، قال لي بلعطوك التاريخ هو واضح، ولكن يدخلوا لك الشكوك، يدخلون عليك الشكوك، يقول لك لا راه مدفون معاه فلان وفلان، وحتى قادين يقولوا لك علي هو راه مدفون معاه وغير ذلك. فالمؤمن إذا جاء القبر يسلم هذا التسليم، ولا يكثر من الزيارة والعيادة، لا تجعلوا قبري عيدا. كاين بعض الناس كما قال لك جابر الصبح يجي يسلم والعصر يجي يسلم والمغرب يجي يسلم، والعيشة يدير الوداع، العيشة يدير الوداع، عندهم المهمة تاعهم غير الرسول صلى الله عليه وسلم، غلو في النبي عليه الصلاة والسلام ونفور وزهد في سنته، ما يتبعوا من السنة ولا شيء، بل عندهم يعني في زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم أمور يعني يحدثونها من الشرك والدعاء، حتى أنك تجد لما تروح للمسجد النبوي القبلة هكذا، وتلقى بعض الأشخاص متوجهين هك من حارفين على القبلة، وتلقاه يدعو، تقول له القبلة هكذا، وموصينهم في بلادهم يقول له إذا كان جاك إنسان ورأك منحرف على القبلة وقال لك هكذا الدفعه والدمره، يعني هكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه الحاجات ولا تفريج الكروبات، وهو صلى الله عليه وآله وسلم ميت، كما قال الله تعالى إنك ميت، وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. لأنه يظن نفسه لما يزور الرسول صلى الله عليه وسلم راه يقدم له شيء، كما أصحاب المولد النبوي، المولد النبوي هذا مصيبة أحدثها العبيديون كما ذكر الشيخ عبد الخالق بالأمس، وهم الروافض الذين كانوا يقيمون في مصر، وهم أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم باطنية، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، روافض، وأحدثوا 5 موالد، ميلاد الرسول وميلاد علي وميلاد فاطمة وميلاد الحسن وميلاد الحسين وميلاد العبيدي الذي كان في زمانهم، الذي كانوا يقولون له كلمات كفرية، يعظمونه ويعطونه صفات الربوبية، وميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم غير معروف، عاش مع النبي عليه الصلاة والسلام، منهم أكبر منه كالعباس بن عبد المطلب ولم يذكره، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك ذكر بعض السنن وبعض المستحبات التي تكون في مثلا من العبادات، عرفة وعاشورة وستة أيام من شوال وعشر ذي الحجة، جزاك الله خيرا، عشر ذي الحجة وليالي عشر وشاهد ومشهود وشهر الله المحرم، وذكر شعبان وذكر كل هذه الأشياء، ولم يعني هذه كلها سن لنا فيها عبادات. قال من صام، كان صلى الله عليه وسلم يصوم أغلب شعبان، وكان يصوم مثلا ستة أيام من شوال، وكان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وكان يصوم عرفة وحض على صيامه وعاشورة وتاسوعة وغير ذلك، يعني وذكر مسنونات ولم يذكر ضمن المسنونات أنه يحتفل ولا يتعبد لله عز وجل بمولده، لأن مولده غير معروف، معروف بأنه عام الفيل لكن مش معروف بأنه 12. الوفاة تاع النبي عليه الصلاة والسلام هي التي كانت يوم 12، ولذلك فرح بها العبيديون فاتخذوها عيدا، شكرا وعيدا وفرحا بموت الرسول صلى الله عليه وسلم. فقام من يريد، بعض الجهلة زعما منهم أنهم يريدون مخالفة ذلك، فاحتفلوا بيوم 12 على أساس أنه ديرها صامت يا أخي، فاحتفلوا باليوم 12 كأنه يوم عيد، يوم مولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والرسول بقي 23 سنة في المسلمين، والذين كانوا معه كانوا أكبر منه لم يذكروا أنه احتفل به صلى الله عليه وآله وسلم. وسئل عليه الصلاة والسلام عن يوم الاثنين، قال ذاك يوم ولدت فيه وفيه أنزل علي. وكان يحب أن يكون ذاك اليوم صائما، فمن أراد الفرح بالرسول صلى الله عليه وسلم كل اثنين يصوم، مش يصوم يوم 12 ذي الحج، يعني 12 ربيع الأول، وقد يكون 12 ربيع الأول يوم الجمعة ويوم السبت يحرم فيه الصيام فيقع في المخالفة، قد يكون في غير الاثنين. وكل الأروع، معليش ما تزعش، كل الكتب التي ألفت في القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث، المئة الأولى والمئة الثانية والمئة الثالثة، كل الكتب لم تذكر المولد ولم تذكر شيئا من المولد، وإنما أصحاب المولد كأنهم كما يقولوا احنا شنانة كونترا على فلان، على النصارى احنا نحتفلوا بالمولد النبوي. كان بعض الجهلة يجي يوم رأس السنة الميلادية يقول يا ولدي احنا ما عندناش الاحتفال بهذا، احنا نحتفلوا بالمولد النبوي. ليتها لم تزني ولم تتصدق، كما يقول لها واحد الشاعر، ليتها لم تزني ولم تتصدق. هذه يقول لك واحد المرأة شافت واحد يتامى ما يأكلوش، ما صابت شو كلهم، راحت زنات وجبت لهم المال وكلتهم، قال لها كمطعمة الأيتام من كد فرجها ويحها ليتها لم تزني ولم تتصدقي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور، وكان يقول إنه من يعش منكم فصير اختلافا كثيرا، وكان يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكان يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كانش اللي يحبه كما الصحابة. واحد من الذين جاءوا يفاوضون في صلح الحديبية رجع، يعني جاء يفاوض الرسول صلى الله عليه وسلم فرأى معاملة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أي قومي لقد وفدت على الملوك، على كسرى وقيصر والنجاشي، دخلت عند الملوك كلهم، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا. إذن الصحابة يحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم خير منا وخير من الناس كلهم. لماذا تركوا المولد النبوي؟ لماذا تركوا المولد النبوي؟ وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بالكفار. ثم إن المقتضي موجود، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قادر يقول أبو بكر يلا دير لنا واحد العيد، دير لنا واحد الانيفرسير تاع الميلاد تاعي. قادر ولا مش قادر؟ قادر. والمانع موجود، المانع موجود، يعني كان المانع الشرعي والمانع الحسي. ولم يحتفل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان خيرا لا سبقونا إليه ولا حرص عليه السلف. والله تبارك وتعالى ذكر التابعين فضلا عن الصحابة، السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، كانوا يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالقدة بالشعرة بالحبة، ولم يفعلوا هذا المولد. إذن المولد بدعة في الدين، وكل بدعة ضلالة. ثانيا أنه مشاركة للنصارى ومشابهة لهم. ثالثا يقع فيه أعظم المنكرات، وهو مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وإعطاؤه أوصاف رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا شرك أكبر يخرج من الملة. روح ارقد في دارك خير من اللي تروح تحتفل وتخرج من الملة، لأن تروح تحتفل بمولد النبوي وتسمعهم يقروا لك البردة مولاي صلي وسلم على دائما أبدا على محمد خير الخلق كلهم، تقول هذه مليح، ومن بعد يوصل الواحد المرحلة يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث الأميم، فإن من علومك يا أعظم، فإن من علومك علم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. والرسول صلى الله عليه وسلم ختاما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد الصحابة يلعبون في يومين، قال ألا وإن الله قد أبدلكما خيرا منهما، يوم الفطر وعيد الأضحى. نقطة إلى السطر، معنى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنبه الناس لكي لا يقعوا لا في البدعة ولا في الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لما يأتي بعض الناس يشربون من حوضه تطردهم الملائكة، ملائكة يطردهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم أمتي، فيقولون الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، ما راكش عارف واش صرا موراك. فالمبتدع كلهم سواء الشيوخة واللي تبعهم كيف كيف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.